الله يا بطل. عشان خاطر النبي كمان نوبة دي. ضروري ضروري. الله يسعدك يا شيخ سعيد. الله يكرمك. الله يسعدك. الله يخليك عم الحاج. لا تضحك يا نبي وتضحك Oh!

الله الله يبارك عليك يا عليك يا مولانا الله رب القران الله لما بقى شفاه حياه النبي الله يبارك فيك الله يخلص قوم عليك عليك يا ابونا يكرمك ان شاء الله ربنا يكرمك ويحبك يا الله سبحان الله الله اشهد وكذلك نجزي المؤمنين ضيف تعليم اللهم صل على حضرة النبي الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يكرمك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ولقد أمت به وأن بها لولا كذلك من أحسن إخبار النور شوف أعمل بحشاء إنه من عبادها المخلصين صاحب